بغير وارث، لما ذكر أن الجدات يرثن في قوله وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، ذكر بعد ذلك بأن هناك جدة لا ترث تسمى جدة فاسدة، تسمى جدة فاسدة، وعرفها بقوله وكل من أدلت، يعني كانت واسطة بينها وبين، كان واسطة بينه وبين الميت لا يرث، فهذه الجدة الفاسدة. وكل من أدلت كانت واسطة لشخص غير وارث، فهذه الجدة الفاسدة، مثل أم أب أم، هذه الأم أدلت بأب الأم، فأب الأم لا يرث من ذوي الأرحام، فكذلك أمه لا ترث. ذلك قال فما لها حظ، يعني ما لها نصيب في الموارثين، لا ترث. ثم بعد ذلك لما بين أن الجدات التي يرثن والجدة الفاسدة التي لا ترث، قال لا تورث جميع الجدات الصحيحات، وإنما لو كانت فيه جدة قريبة وبعيدة فالبعيدة لا ترث، والتي ترث هي القريبة. لذلك قال وتسقط البعدة، أي وتسقط الجدة البعيدة. من يسقطها؟ بذات القرب، يعني بالجدة القريبة، مثل أم أم وأم أم أم، فالبعيدة أم أم أم لا ترث، يسقطها القريبة أم الأم. وكذلك لو هلك هالك عن أم، ولما ذكر رحمه الله أصحاب الفروض قالوا قد تناهت قسمة الفروض الستة من غير إشكال، ولا غموض، أي ليس فيها أخطاء وليس فيها غموض. ويلي ذلك بإذن الله باب التعصيب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم.